صلى ولم يصل ناسيا ولا جاهلا. الحمد لله رب العالمين. الأخ يقول في رجل أمذى رجل أمذى ثم توضأ ولم يغسل ذكره ثم صلى ناسيا ما حكمه؟ جاء في الصحيحين من حديث المقداد ومنهم من يجعل المسند علي رضي الله عنه قال أمرت مقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال فيه الوضوء. وعند مسلم يغسل ذكره ويتوضأ، وعند البخاري توضأ واغسل ذكرك، وعند مسلم توضأ وانضح فرجك. هذا فيه من الفقه أن المذي نجس وأنه ناقض من نواقض الوضوء، وأن غسل الذكر منه واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل ذكر ويتوضأ. وعلى هذا من أمذى فإنه يجب عليه غسل الذكر، إذا لم يغسل ذكره وتوضأ فهو بمنزلة من لم يتوضأ. ويجب عليه إعادة ما صلى ما دام أنه ناسي. أما لو كان جاهلا بالحكم ولم يكن ناسيا على ما جاء في سؤال الأخ، فلا الأخ يسأل عن الناسي ولا يسأل عن الجاهل، لكن إذا كان جاهلا فإنه لا إعادة عليه إذا لم يعلم إلا بعد خروج الوقت، أما إذا حدث له قبل صلاة الظهر وكان جاهلا وصلى الظهر ثم سأل الآن يجب عليه الإعادة، لأنه لا يزال في الوقت، وإذا خرج الوقت فإنه لا يعيد. والمتأول بمنزلة الجاهل لما جاء في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم لما أنزل الله جل وعلا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. فهم عدي من الآية أن الرجل يضع خيطا أبيض وخيطا أسود تحت الوسادة، إذا تبين هذا من هذا أمسك وإلا فلا يمسك. وهذا معنى أنه كان كل فترة الماضية كان يفطر يأكل أوقات الصيام، لأنه ليس كما فهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن وسادك لعريض وليس هكذا، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة ما مضى. يدل على هذا ما جاء في الصحيحين أيضا من حديث سعيد المقبري عن أبي أبي هريرة في قصة المسيء صلاته حين قال له صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فعل ذلك من قال بأبي أنت وأمي ما أحسن غير هذا فعلمني فعلمه. إذا كان كل الفترة منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي أصلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ولا أمر بإعادة ما مضى ولا أمر بإعادة ما مضى. إذن نفرق بين المتأول والجاهل وبين الناسي، فالناسي نأمره بالإعادة. تتضح الصورة بمثال آخر، لو أن رجلا كان في رمضان أو في غير رمضان وأفطر على لحم جزور ولم يدري أنه لحم جزور، وبعد الصلاة صلى أخبر أنه لحم جزور، ماذا يصنع؟ يعيد، لأنه لم يكن جاهلا ولا متأولا، وإنما كان ناسيا. وأما لو كان لا ما يعلم أن لحم الجزور ينقض الوضوء، كان يظن أن لحم الغنم كلحم الجزور وأنه لا فرق بين هذا وهذا. ففي هذه الحالة إذا كان في الوقت، إذا كان في الوقت نأمره بالإعادة، وإذا كان خارج الوقت لا نأمره بالإعادة. وفي كل هذه الصور قال بذلك الإمام أحمد رحمه الله في رواية عنه، ونصر هذا القول الإمامان ابن تيمية وابن القيم، وألف شيخ الإسلام رسالة في هذا الموضوع خاصة، وهي موجودة في الفتاوى في كتاب الطهارة فلتراجع. صلى الله عليه. ما معنى عبارة أبو حاتم في التعليم أحيانا يقول صحابي ويقول شهد بدر ثم يقول مجهول؟ هذا السؤال. السؤال الثاني، أحيانا في كتب العلل يذكرون أسانيد ثم يقول أن الإمام كذا قال ثم يأتي بأسانيد ثانية، ما معنى كذا قال؟ نعم. يسأل سؤالين. السؤال الأول متعلق بقول بعض الأئمة حين يذكرون رجلا من الصحابة يقول شهد كذا وكذا من المغازي والفتوحات ثم يقول عنه بأنه مجهول، وكذلك حين يذكرون بعض الأسانيد وبعض الطرق قد أحيانا يذكرون سماعا كراشد بن سعد قال سمعت ثوبان ثم يقول كذا قال، ثم يذكرون بعد ذلك أسانيد أخرى. يعني ماذا نفهم من هذين الأمرين؟ أما قول الأئمة عنه بأنه مجهول فأحيانا يطلقونه على أنه غير معروف بالرواية، على أنه غير معروف بالرواية. الحقيقة تحدثت معكم بالأمس على أن المجهول عند الأوائل ليس ملازما للضعف، تكلمت بالأمس على هذا الموضوع، قلت هذا من الفروق بين الأوائل وبين الأواخر، وأن الأوائل ما يعلون المجهول مطلقا خلافا للأواخر الذي يعلون حديث المجهول مطلقا. وقد ذهب طائفة من الأئمة إلى أنه إذا روى عن المجهول ثقة وكان هذا الثقة لا يروي عن الضعفاء ولا عن المجاهيل ارتفعت جهالة المجهول، وهذا صار لطائفة من الأئمة. وذهب طائفة أيضا من الأئمة منهم الإمام الذهلي إلى أن المجهول إذا روى عنه ثقتان ارتفعت جهالته، وكان الدارقطني رحمه الله في سننه يميل إلى هذا ومال إليه الطوائف، وهذا دليل على المغايرة بين مناهج الأوائل ومناهج الأواخر. ومن ثم الصواب أن المجهول لا يرد مطلقا ولا يقبل مطلقا، يقبل بشروط. شرط الأول أن يروي عنه ثقة فأكثر. شرط الثاني أن يكون هذا الشيخ الثقة غير معروف بالرواية عن الضعفاء ولا عن المجاهيل. شرط الثالث أن يستقيم مرويه. الشرط الرابع ألا يخالف في هذا المروي. شرط الخامس ألا يكون في أصل من الأصول. متى ما توفرت هذه الشروط قبلنا حديث مجهول، إذا اختل شرط ولو واحدا لا نقبله. أما ما يتعلق بالصحابة فكلهم عدول، أما ما يتعلق بالصحابة فكلهم عدول، ومن ثم إبهام الصحابي في الرواية لا يضر الحديث. بشرط يروي عنه ثقة ويكون قد صرح بالسماع منه. لأن الصحابة رضي الله عنهم ليسوا بحاجة إلى تعديل من جاء بعدهم، فإن الله جل وعلا ذكر عدالتهم في القرآن، وأثنى الله جل وعلا عليهم ومدحهم، ولأنه لا يتصور عن أحد من الصحابة أنه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلن يخر أحدهم من السماء أحب إليه من أن يكذب على رسول الله أو يقول عليه ما لم يقل، فهم أئمة الهدى ومصابيح الدجى وهم أهل الصدق وأهل الأمانة. فمن ثم القول عن الصحابة بأنه مجهول هو يقصد معنى التفرد ولا يقصد معنى الجهالة المصطلح عليه عند المتأخرين، وأحيانا يقصدون بالمجهول الذي ليس له ذكر. الأمر الأول له رواية ليس له رواية، الثاني ليس له ذكر حيث ما يعرف، قد يعرف اسمه ولا يعرف اسم أبيه ونحو ذلك، قد لا يوجد له ترجمة واضحة فيقال عنه بأنه مجهول. أما بالنسبة للأسانيد وما كان السلف يفعلونه حيث يريدون سندا ويقول كذا قال، كحديث بقية ابن الوليد قال حدثني صفوان عن راشد بن سعد قال سمعت ثوبان، هكذا رواه البخاري رحمه تعالى في الأدب المفرد. إذا قال عالم كذا قال يعني كذا قال بقية عن صفوان عن راشد سمعت ثوبان، والبخاري يرى أن راشد بن سعد قد سمع من ثوبان، نص عليه رحمه تعالى في التاريخ الكبير. بينما ذهب الإمام أحمد وأبو حاتم وإبراهيم الحربي وآخرون إلى أن راشد بن سعد لم يسمع من ثوبان. إذا قال المحدث كذا قال ثم أورد حديث بعدم السماع فيعني ترجيح الثاني على الأول، فيعني ترجيح الثاني على الأول، كان لم يرتضي قوله بالسماع أو بغير ذلك. نعم هاني شيء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام على قضية السفر في الليل في الليل. بارك الله فيك، نوانا كافرنا صديا شتى من نبي عليه الصلاة والسلام، هل يقتل؟ حديث الله يفلك أن عيسى عليه الصلاة والسلام يدفع عند أهل السماء في حجرته. حديث بارك الله فيك. في ثلاثة أسئلة، السؤال الأول المتعلق هل ثبت أن عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة التسليم يدفن مع النبي صلى الله عليه وسلم، وما الحكم إذا في الكافر الأصلي إذا كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسلم؟ السؤال الثالث متعلق هل في سفر الليل فضل على سفر النهار؟ السفر في الليل من سافر فيها فإن الأرض تطوى له، فإن الأرض تطوى للمسافر ليلة، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنه جاء أحاديث أخرى اللهم بارك لأمتي في بكورها، وهذا الأسانيد فيها نظر، ولكن جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يغزو أول النهار أخر ذلك إلى الزوال، فيستفاد من هذا فضيلة أول النهار على غيره، وليس هو عن هذا يسأل، يسأل عن السفر ليلة وأن الأرض تطوى، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما القول بأن عيسى يدفع عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لم يصح به حديث، فهذا لم يثبت به حديث. أما الكافر الأصلي أو المسلم إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم فإن الحد قد يكون ثبت على هذا وعلى هذا، فمن سب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الإسلام ارتد، فإذا تاب لم يسقط عنه الحد. والكافر الأصلي إذا سب النبي صلى الله عليه وسلم سبا صريحا ثم أسلم فإن الحد قد ثبت عليه، وهذا قول أكثر أهل الحديث ومذهب الإمام مالك رحمه الله ورواية على الإمام أحمد. ونصر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وذهب طائفة من الأئمة إلى أن الكافر إذا أسلم عفي عنه، وهذا قول أحمد في رواية، واختار هذا القول ابن قدامة في المغني. والقول الأول أقوى، لأن هذا حق للنبي صلى الله عليه وسلم ما يسقط إلا بإسقاطه، بخلاف من سب الله جل وعلا، فإن هذا حق لله، وقد أعلمنا الله في القرآن أنه أسقط حقه، فقال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن. وهذه الآية قيلت بعد قول الله جل وعلا قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فأعلمنا الله عفى عنه وأسقط حقه. ومن ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يعفو عن حقه أحيانا ويقوم الحد على الآخرين أحيانا. وحين تمكن النبي صلى الله عليه وسلم من النضر بن الحارث قتله، لأنه كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويؤلب عليه، وما عفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قتله. وقد جاء في السيرة أن أخته أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنشدته ظلت سيوف بني أبيه تنوش لله أرحام هناك تشققوا، ما كان ضرك لو من أنت فربما من البغيض والكريم المخرق، إلى آخر ما قال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو سمعت هذا قبل أن أقتله ما قتلته، ولربما أن الكريم والمغيض المخنق، قال لو سمعت هذا قبل أن أقتله ما قتلته. لكن الأسانيد في هذه القصة ضعيفة، والنبي صلى الله عليه وسلم قتله. وابن أبي الشرح حين كان يؤلب على النبي صلى الله عليه وسلم قد ارتد وجعل يكذب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول ما أدري ماذا يقول، فحين أسلم أمسك النبي صلى الله عليه وسلم مبايعته ولم يقبل منه ذلك، رجاء أن يقوم أحد من الصحابة فيقطع رقبته لأن ما قبل منهم، فكان يأتيه من كل جهة ليبايعه فكان يرفض، شفع في عثمان ما قبل، إلى أن لم يقم أحد فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منه. فهذا حق للنبي صلى الله عليه وسلم، إن شاء قام وإن شاء أسقط. لما توفي ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم عنه وكيلا يسقط عنه الحدود ويسقط عنه حقه، بدليل ما روى أبو داود بسند الصحيح عن أبي برزة الأسلمي فالرجل الذي سب أبا بكر فقد دعني يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضرب عنقه، قال لا هذه ليست لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل هذا أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم وجب عليه الحد، وحد القتل. قد يقول قائل لو علم الكافر بهذا ما أسلم، لو علم الكافر بهذا ما أسلم، لأنه إذا عرف أن الرقبة ستقتل لا يسلم. والجواب من أمرين: الأمر الأول أنه إذا أسلم وامتنع من إقامة الحد عليه لا يكفر بالإجماع، لا يكفر بالإجماع، لأن امتناع الرجع عن إقامة الحد ليس كفرا، فبالتالي يسلم ولو اختفى عن الحد، فيكون مطالبا يوم القيامة بالحد، لكن الإسلام مقبول منه. ولذلك من سب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الإسلام ثم عاد إلى الإسلام قبل إسلامه لكن ما يسقط عن الحد، فلو هرب على إقامة الحد كان قد أتى بكبيرة والإسلام صح منه، ولكن الحد ما يسقط عنه ما دام حيا. الأمر الثاني أن هذه المسألة خلافية، بمعنى لو أسلم وحكم عليه أحد الأئمة الذين يؤتمنون على العلم وعلى الفقه بأنه لا قتل عليه، ليس لأحد ممن يرى القتل يقتله، ولكن لو ذهب إلى شخص بمن يرى القتل فقتله أو أفتى بقتله يجب قتله، وليس لأحد أن يعفو عنه. ولأنه لما دخل في الإسلام لزمته أحكام أهل الإسلام. نعم. ما حكم التجنس بالجنسية الأمريكية؟ خاصة بعض الناس يرى أن اتخاذ هذه الجنسية مدعاة لأن يكف عنه أو أن تحسن معاملته أو أن يعامل حتى لو كان في بلده معاملة أخرى غير معاملة الجنسية التي تصلته بعد. التجنس بجنسيات الكفر ممنوع مطلقا اصلا، سواء من جنسيه امريكيه او غير امريكيه، سمي يتجنس بجنسيه كافره ابدا، لان هذا يعني الالتزام والرضا بما هم عليه، وهذا شرط معروف عندهم. فعند تجنس بجنسيه دوله كافره يعني الالتزام بما هم عليه، ولا يرخص في هذا ابدا. بل أول ما حدثت هذه المسألة وأثيرت أول في أول أمرها كان الناس مختلفين آنذاك، منهم يقول بأنه مرتد، وبينهم من يقول بأنه فعل كبيرة من الكبائر، والمنع من ذلك واضح جدا. وأما إذا فعل ذلك هربا من جحيم حاكمه ونحو ذلك فإنه لا يتجنس، يبقى في ديارهم هرب من جحيم حاكمه إلى أن يسر الله جل وعلا أمره دون أن يتجنس بجنسيتهم، إنما يأخذ وجوها سياسية أو يبقى عندهم إلى أن يسر الله جل وعلا أمره. إذا اضطر إلى أخذ الجنسية، بمعنى لو لم يقبل بالجنسية سلم إلى بلده، فهذه تعتبر ضرورة، وهذا يأخذ أحكام المكره، ولكن يجب عليه يعتقد في قرارة نفسه أنه لا يقبل حكما غير حكم الله، ويتبرى من الكفرة ومن أعوان الكفرة. والنأخذ الجنسية هو لمجرد أو مجرد صورة لحقن دمه وحقن نفسه. الأخ يقول نريد ذكر كتاب أو كتابين في كل مذهب يعتمد عليه في الرجوع إلى قول الأئمة، وهذا في الحقيقة سؤال مهم، لأن أحيانا طالب العلم ما يعرف كيف يبحث، هو طالب علم ولا يعرف كيفية الرجوع إلى أقاويل الأئمة، ولو كلفت بمسألة ما دار أين تقع، وهذا من ضعف مطالعته وقلة مذاكرته. طالب العلم يستكثر من القراءة، يستكثر من البحث حتى يتعرف على المسائل وعلى مواطنها، ويستكثر أيضا من الكتب كما قال ابن عبد القوي رحمه الله تعالى: وخير جليس المرء كتب تفيده علوما وآدابا كعقل مؤيد، وخالط إذا خالطت كل موفق من العلماء أهل التقى والتعبد، يفيدك من علم وينهاك عن هوى، فخالطه تهدى من هداه وترشد. نبدأ بمذهب أبي حنيفة المعتمد عند الأحناف في المتون المختصرة الهداية، وهو بمنزلة الزاد عند الحنابلة، وبمنزلة مختصر خليل عند المالكية، وله شرح للعيني اسمه البناية شرح الهداية مطبوع،